الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد. أما بعد، فما زلنا مع باب إعراب المضارع. قد وصلنا إلى الحديث على جوازم المضارع. عرفنا أن الجوازم نوعان: جوازم لفعل وجوازم لفعلين. فالجوازم لفعل خمسة وقد عرفناها، فما الجوازم لفعلين؟ الجوازم لفعلين 13 أداة، 13 أداة، وهي إن ومن وما ومتى وأيان وأن وأينما وحيثما وكيفما وأي وإذا في الشعر فقط، وإذ ما ومهما، 13 أداة. هذه الأدوات من حيث العمل تجزم فعلين كقولنا إن تذاكر تنجح، ومن حيث المعنى تفيد الشرط، تدل على الشرط، على تعليق شيء بشيء، لذلك يقال لها أدوات الشرط الجازمة، يقال لها أدوات الشرط الجازمة. هذه الأدوات كلها أسماء إلا حرفين، كلها أسماء إلا حرفين فقط، وهما إن وإذ ما. إن وإذ ما حرفان. هذه الأدوات معانيها كما ذكرنا في الآجر الرومية، ونذكرها باختصار: من للعاقل كقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، وما لغير العاقل كقوله تعالى ما عندكم ينفد، ومتى وأيان وأن للزمان، أقول متى تسافر أسافر معك، أن تصل أقابلك، أيان تكن أصل إليك، عفوا أيان تأتي أقابلك، يعني متى، فكلها للزمان. طبعا توجد شواهد من الشعر، يقول أنا ابن جلا، أنا ابن جلا وطلاع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفون، ويقول الآخر فأيان ما تعدل به الريح تنزلي، ويقول الآخر فأصبحت أن تأتيها تستجر بها تجد حطبا جزلا ونارا تأجج. نعم، أينما وحيثما للمكان، من هذا قول تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا. حيثما، يقول الشاعر حيثما تستقم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان. كيفما للحال، كيفما تكن يكن أولادك. أي لكل المعاني، للعاقل وغيره والمكان والزمان والحال بحسب المضاف إليه. يقال أي طالب يجتهد ينجح، هذا عاقل، كأننا نقول من يجتهد ينجح. أي كتاب تدرسه ينفعك، كأنك تقول ما تدرسه ينفعك. قلت أي كتاب تدرسه، يجوز ويجوز أي، هذا الاشتغال، الاشتغال يجوز أي كتاب تدرسه بالرفع، وهذا أولى. نعم، مبتدأ. ويجوز أي كتاب تدرسه مفعول به لفعل تدرس أي كتاب، تقدير. نعم، تدرس أي كتاب تدرسه هكذا. بعد ذلك إذا الأصل أنها ليست جازمة، الأصل أنها ليست جازمة وتدخل على الماضي غالبا والمضارع قليلا، كقوله تعالى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، فدخلت على الماضي، وكقول الشاعر والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع، فدخلت على المضارع ولا تجزم في الأصل، لكنها تجزم في ضرورة الشعر. في ضرورة الشعر يقال إن إذا تذاكر تنجح بالجزم، كقول الشاعر استغني ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتجمل، وإذا تصبك تصبك لم يقل تصيبك. نعم. لذلك يقولون إذا في الشعر خاصة. إذ ما حرف كإن، حرف كإن، وإن الغاية منها الربط فقط، لا تدل على عاقل أو غير عاقل أو مكان أو زمان أو حال، الغاية منها ربط الجواب بالفعل. إن تذاكر تنجح، المعنى أن النجاح يتعلق بالمذاكرة دون نظر إلى عاقل أو غير عاقل أو غير. كذلك إذ ما كإن، يقال إذ ما تذاكر تنجح. نعم. من أدوات الشرط مهما، مهما هذه لغير العاقل كمثل ما، لغير العاقل كمثل ما، من هذا قوله تعالى وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. نعم. وقول الشاعر ومهما تكن عند امرئ من خليقة وإن خالها تخفى على الناس تعلم. هذه الأدوات الجازمة لفعلين تجد بعضها يتصل بما، كإذ ما وحيث ما وكيف ما وأين ما، وتجد بعضها لا يتصل بما كمن وما وهكذا. فما حكم اتصال ما بهذه الأدوات؟ وإن لم يذكر هذا في الكتاب لكن نزيل، اعلم أن ما التي تتصل بهذه الأدوات زائدة، اعلم أن ما التي تتصل بأدوات الشرط ما زائدة، الغرض منها التقوية والتوكيد للشرط. واعلم أن لها أربعة أحوال، اعلم أن ما لها ثلاثة أحوال، أحيانا تجب وأحيانا تمتنع وأحيانا تجوز. اعلم أن ما المتصلة بأسماء بأدوات الشرط لها ثلاثة أحوال، أحيانا تكون واجبة أي مع بعض الأدوات، وأحيانا تكون ممتنعة أي لا تجوز، وأحيانا تكون جائزة. فمتى تجب ومتى تجوز ومتى تمتنع؟ قالوا تجب مع إذ ما وحيثما، تجب ما مع إذ ما وحيثما، لا بد أن تقول إذ ما ولا يجوز أن تقول إذ فقط، لا بد أن تقول حيثما ولا يجوز أن تقول حيث، واضح؟ مع حرفين، مع أداتين، إذ ما وحيثما، تجب مع إذ ما وحيثما، وتجوز مع إن أو عفوا تمتنع أولا حتى يبقى الكثير في النهاية، تجب مع إذ ما وحيثما، وتمتنع مع أربعة، تمتنع مع أربعة، من وما و وأن ومهما، مع هذه الأربعة تمتنع. من لا يقال من ما، وما لا يقال ما ما، وأن لا يقال أن ما، ومهما لا يقال مهما ما، فمع هذه الأربعة تمتنع. فتجب مع إذ ما وحيثما، وتمتنع مع من وما وأن ومهما، وتجوز مع الباقي، وتجوز مع كل ما يبقى، مع إن، يقال إن وإما، وقد جاءت إما في القرآن كثيرة، كقول تعالى إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، إما أصلها إنما، هذه إن الشرطية زيد بعدها ما جواز، واضح الكلام؟ ومع متى يقال متى ومتى ما، ومع أن مع أيان عفوا يقال أيان وأيان ما، ومع الباقي مع إذا، إذا وإذا ما، ومع أينما، أين وأينما لا بأس، يجوز نقول أين، أين تذهب يارك الله، ويجوز أينما تذهب يارك الله، وهكذا. واضح إخواني؟ جميل. طيب يبقى مسألة وهي اتصال جواب الشرط بالفاء. قد تجد أحيانا مع جواب الشرط فاء، كقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فهذه الفاء جاءت مع الجواب، إن كنتم تحبون الله هذا الشرط، فاتبعوني هذا جواب الشرط اتصل به فاء. ما هذه الفاء وما فائدتها ومتى تأتي؟ هذه الفاء تسمى فاء الجزاء لأنها اتصلت بجزاء الشرط. الغاية منها ربط الجزاء بالفعل، إن تذاكر فستنجح، ولا تأتي هذه الفاء إلا في مواضع محددة، وهي التي أذكرها الآن تقريبا 6 أو 7. نعم يعني العدد سيأتي الآن بعد أن نذكر، تمام؟ تأتي هذه الفاء لزوما في هذه المواضع التالية: الأولى أو الأول إذا كان الجواب جملة طلبية، طلبا أمرا أو نهيا أو استفهاما، كالآية إن كنتم تحبون الله فاتبعون. نعم قال تعالى ومن قتل مظلوما، لا لا بأس، مع يعني مع كل الطلب عموما، مع أنا أريد أن أمثل من القرآن للنهي. نعم يقول تعالى وذكرنا الآية قبل قليل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فتأتي الفاء إذا كان الجواب جملة طلبية، أمرا أو نهيا أو استفهاما أو تمنيا أو رجاء أو عرضا أو تحضيضا أو نداء، أو كان الجواب جملة اسمية كقوله تعالى وإن يمسسك وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، أو كان الجواب جملة مبدوءة بفعل جامد كقوله تعالى إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك وأقول له إن تذاكر فعسى أن تنجح. الموضع الرابع إذا كان الجواب مبدوءا بقد، قال تعالى ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. الحالة الموضع الخامس إذا كان الجواب مبدوءا بمن نافية، قال تعالى وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. الموضع السادس إذا كان الجواب مبدوءا بلن، بلن، قال تعالى وما يفعل من خير فلن يكفروه. الموضع السابع إذا كان الجواب مبدوءا بحرف الاستقبال السين أو سوف، يقول تعالى نعم ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. في هذه المواضع السبع تلزم الفاء، وفي غيرها تمتنع. جمعت هذه المواضع في بيت لتحفظ، وهي قوله اسمية طلبية وبجامد وبماولا وقد وبالتسويف. اسمية الجملة باسمية، طلبية الطلب، وبجامد الجامد، وبما ولن اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وقد وبالتسويف أي بحرف الاستقبال السيني وسوف. هذه الجوازم التي تجزم فعلين مضارعين. بهذا نكون قد فرغنا من باب إعراب المضارع. لنقرأ. قال في الصفحة 52 بعد 300، والثاني وهو ما يجزم فعلي 11، احنا قلنا 13، لم يذكر إذا وكيف، لم يذكر إذا لأنها ليست جازمة في الأصل، ولم يذكر كيفما لوجود خلاف فيه، فالذين يرون أنها تجزم الكوفيون، وأما البصريون فيرون أنها ليست جازمة. تمام؟ كيفما هو إذا؟ لا، كيفما هو إذا؟ كيفما لوجود خلاف، وإذا لعدم أصالتها فليست جازمة في الأصل. نعم، قال وهو إن نحو قوله تعالى إن يشأ يذهبكم، وما نحو قوله تعالى وما تفعل من خير يعلمه الله، وما نحو قوله تعالى من يفعل سوء يجزى به، ومهما كقوله أي الشاعر وأنك مهما تأمر القلب يفعل، يقول أغرك مني أن حبك قاتلي وأنك مهما تأمر القلب يفعل، وإذ ما نحو إذ ما تقم أقم، يقول الشاعر وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلف من إياه تأمر آتي، وأي نحو قوله تعالى أيا ما تدعو فله الأسماء الحسنى، ومتى كقوله متى أضع العمامة تعرفون، وأيان كقوله فأيان ما تعدل به الريح تنزل، وأين نحو قوله تعالى أينما تكون يدركم الموت، وأن كقوله فأصبحت أن تأتيها تستجر بها تجد حطبا جزلا ونارا تأججا، وحيثما كقوله حيثما تستقل يقدم لك الله نجاحا في غابر الأزمان، وهذه الأدوات الإحدى عشرة كلها أسماء إلا إن وإذ ما، فإنهما حرفان، ويسمى الفعل الأول شرطا ويسمى الثاني جوابا وجزاء. قال بعد ذلك وإذا لم يصلح الجواب أن يجعل شرطا وجب اقترانه بالفاء. هنا مسألة شرحنا متى يقترن الجواب بالفاء، أليس كذلك؟ ماذا؟ قلنا في سبع مواضع، في سبعة مواضع أو في سبع حالات عرفنا؟ هذه المواضع لها ضابط عام، يعني هناك ما يسمى بالقاعدة الكلية، ويدخل تحتها الجزئيات. فمثلا في باب المبتدأ عرفنا أن الأصل في المبتدأ التعريف، وأنه يجوز تنكيره في حالات معينة، أليس كذلك؟ بلى. ذكرنا الحالات، إذا تقدم الخبر وكان شبه جملة، إذا كان منعوتا، إذا كان مضافا، إذا هذه الحالات تدخل كلها تحت قاعدة عامة، يقولون يصح أن يكون المبتدأ نكرة إذا أفاد، إذا أفاد، هذا هو الضابط العام. طيب لو أنني أعطيت هذا الضابط أو هذه القاعدة الكلية للطالب، هل يحسن أن يمثل لها؟ هل يحسن أن يخرج الجزئيات كذا يدخل وكذا يدخل وكذا يدخل، ولكن كذا لا يدخل وكذا لا يدخل؟ سيكون الأمر صعب. فالعلماء يذكرون القاعدة العامة ثم يقولون وهذا يكون في الحالات التالية تسهيلا على المبتدئ، أنتم معي إخوان، لا يذكر القاعدة العامة فقط ثم يتركك تخوض فيما لا تعلم، صحيح ولا لا؟ صحيح. هذا لا يصلح. كذلك الأمر هنا، يقولون يجب اقتران الجواب بالفاء إذا لم يصلح هذا الجواب لمباشرة الأداء، إذا لم يصلح هذا الجواب لمباشرة الأداء، هذه القاعدة العامة. ثم يقولون وهذا يكون في الحالات التالية، ثم يذكرون الحالات السابعة. لو أنني اكتفيت بالقاعدة العامة فلن تفهم، سأشرح لك القاعدة العامة. يقولون يجب اتصال الجواب بالفاء إذا كان هذا الجواب لا يصلح لمباشرة الأداء. ما معنى هذا؟ يعني إذا أردت أن تعرف هل نأتي بالفاء أم لا مع الجواب، فانظر إلى هذا الجواب. إن كان يصلح أن يكون فعلا للشرط بعد الأداء لم تأتي الفاء، وإن كان لا يصلح أن يكون فعلا للشرط بعد الأداء جاءت الفاء. كيف؟ معي؟ إن تذاكر تنجح، إن تذاكر فأنت مجتهد، مع تنجح لم تأتي الفاء، لكن مع أنت مجتهد جاءت. ما الضابط؟ قال إذا كان الجواب يصلح أن يأتي بعد الأداء لم تأتي الفاء، كمثل تنجح. تنجح هو الجواب في إن تذاكر تنجح، هل يصلح تنجح أن يكون بعد الأداء؟ في جملة أخرى ممكن أقول إن تنجح ها تأخذ هدية، صحيح أم لا؟ فيصلح لمباشرة الأداء. فإذا صلح الجواب لمباشرة الأداء لم تأتي الفاء. طب إذا لم يصلح كمثل إن تذاكر فأنت مجتهد، هل يصلح أن أجعل أنت مجتهد بعد أداة شرط؟ أقول إن أنت مجتهد لا يصلح، لأن أداة الشرط لا يأتي بعدها إلا فعل. فعندما يمتنع صلاحه تلزم معه الأداة، تلزم معه الفاء. إن تذاكر فأنت مجتهد، واضح الضبط؟ فقالوا تتصل الفاء بالجزاء إذا لم يصلح لمباشرة الأداة، يعني إذا لم يصلح أن يقع بعد أداة الشرط. أخبرني ما الذي يمكن وما الذي لا يمكن؟ ستقع في لبس لا تدري هل يصلح. إذا قلت مثلا إن تذاكر فسوف تنجح، ماذا أقول؟ فسوف أم سوف؟ طيب هل يصلح إن سوف تنجح؟ قد يلتبس الأمر تظن أنه يصلح وهو لا يصلح. أنتم معي؟ هو لا يصلح لأن أداة الشرط تدل على المستقبل، فلا نحتاج إلى حرف استقبال. لا أقول إن سوف تنجح، بل يكفي أن أقول إن تنجح، صحيح أم لا؟ صحيح. فيعني كما قلت لك أحيانا لا تكفي القاعدة العامة بالنسبة للطالب، بل لابد أن نذكر الجزئيات. واضح هذا الكلام؟ فلا بأس نذكر القاعدة العامة ثم نقول وهذه القاعدة تكون في الحالات التالية، كما قلنا في المبتدأ يكون المبتدأ نكرة إذا أفاد، وهذا يكون في الحالات التالية. واضح؟ لذلك قال هنا وإذا لم يصلح الجواب أن يجعل شرطا وجب اقترانه بالفاء، وإذا لم يصلح الجواب أن يجعل شرطا، يعني لم يصلح لمباشرة الأداء، وجب اقترانه بالفاء نحو قوله تعالى وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وما يفعل من خير فلن يكفروا. قال بعد هذا أو بإذا الفجائية. انتبه، الربط بين الجواب والفعل يكون بالفاء وهذا الأصل، وقد يكون أيضا بإذا الفجائية، لكن إذا الفجائية لا تأتي إلا في حالة واحدة من الحالات السبع أحسنت، وهي إذا كان الجواب جملة اسمية. يعني إذا كان الجواب جملة اسمية جاز الربط بالفاء أو بإذا الفجائي. وأما في غير الجملة الاسمية كالطلب والكذا فلابد من الفاء. مثال إذا الفجائية قوله تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. في غير القرآن نقول فهم يقنطون ربطا بالفاء، لكن جاء في القرآن إذا هم يقنطون. واضح؟ نعم. قال أو بإذا الفجائية نحو قوله تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. واضح؟ طيب. قال بعد ذلك وذكر صاحب الآجرومية في الجوازم كيفما، نحو كيفما تفعل أفعل، والجزم بها مذهب كوفي، ولم نقف لها على شاهد في كلام العرب، خلاف بين البصريين والكوفيين. البصريون قالوا لا يجوز الجزم بها لأن ذلك لم يسمع، والكوفيون قالوا يجوز قياسا على غيرها، قياسا على أينما وحيثما. واضح؟ قال وقد يجزم بإذا في ضرورة الشعر كقوله وإذا تصبك خصاصة فتجمل. واضح هذا الكلام؟ نعم. خلاص ندخل في التوابع. نعم. بهذا فرغنا بحمد الله. بهذا فرغنا بحمد الله تعالى من باب إعراب المضارع، ونبدأ في باب جديد وهو باب التوابع. ممكن أريد أن أضع قدمي قليلا في ماء. ممكن؟ نعم. سأضع الحمام فقط. تريد؟ لا سأضع في ماء. صارت. طيب. باب جديد وهو باب التوابع. التوابع أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل. سميت بهذا الاسم لأنها لا تستقل في إعرابها، بل تكون تبعاً لما قبلها، ترفع برفعه وتنصب بنصبه وتجر بجره وتجزم بجزمه، لذلك تسمى التوابع. أربعة أشياء وهي النعت والعطف والتوكيد والبدل، وقد جعلها المؤلف باباً مستقلاً، وهو ما نشرع فيه الآن إن شاء الله. ونبدأ بالنوع الأول وهو النعت. ماذا يقصد بالنعت؟ قالوا النعت هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق، المبين لصفة. النعت هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق المبين لصفة. قولهم هو التابع معناه أنه يتبع ما قبله، فيقال حضر الطالب المجتهد ورأيت الطالب المجتهد وسلمت على الطالب المجتهد. قولهم هو التابع يشمل جميع التوابع، لكن بعد ذلك قيود ستخرج غير النعت. قالوا هو التابع المشتق، هذا يشير إلى مسألة وهي أن الأصل في النعت أن يكون مشتقا. الأصل في النعت أن يكون وصفا مشتقا، اسم فاعل أو اسم مفعول أو صيغة مبالغة أو صفة مشبهة أو اسم تفضيل. يقال محمد طالب مجتهد، طالب محبوب، طالب صدوق، طالب شجاع، طالب أفضل من زيد، يكون وصفا كما ترى. فالأصل فيه أن يكون وصفا، لذلك قالوا هو التابع المشتق. قالوا أو المؤول بالمشتق. قولهم أو المؤول يشير إلى مسألة وهي أن النعت قد يكون جامدا، لا مشتقا، لكن بشرط أن يصح تأويله بمشتق. وهذا يكون في سبع حالات. هناك سبع حالات يكون النعت فيها جامدا ولكنه يؤول بالمشتق، وهذه الحالات السبع كالآتي: الحالة الأولى إذا دل على تشبيه، كقولنا محمد رجل أسد أي شجاع، أو رجل جمل أي صبور. الحالة الثانية إذا دل، إذا كان اسم إشارة، نجح الطالب هذا أي المشار إليه. الحالة الثالثة إذا كان موصولا، نجح الطالب الذي اجتهد، فالذي نعت للطالب ويؤول به المجتهد، نجح الطالب الذي اجتهد أي نجح الطالب المجتهد. حالة الرابعة إذا كان كلمة ذو، محمد طالب ذو علم أي صاحب علم، فهي جامدة تؤول بمشتق. الحالة الخامسة إذا كان اسما منسوبا، إذا كان النعت اسما منسوبا، محمد طالب مصري سني أي منسوب إلى مصر أو منسوب إلى السنة، فهذا من الجامد الذي يؤول به مشتق. الحالة السادسة إذا كان مصدرا، كقوله محمد رجل عدل، محمد رجل عدل أي عادل، واضح هذا كله مما يؤول بمشتق. هذه ست حالات فقط. نعم ليس سبع، لا لا، أنا قلت يكون جامدا ويؤول في سبع حالات، لا في ست حالات فقط. تمام. نعم هناك شيء سابع لكن ليس هكذا بالضبط، سأبينه بعد قليل. المهم في هذه الحالات الست يكون النعت جامدا ويؤول بمشتق. هناك فائدة تتعلق بالمصدر. أولا هل كل مصدر يصدق نعته؟ أقول محمد رجل علم يعني عالم، محمد رجل صبر أي صابر، لا، استعمال المصدر نعتا مقصور على السماع، فكلمة عدل استعملت فنستعملها، نقول فلان رجل عدل. كلمة ثقة استعملت، نقول فلان رجل ثقة، لكن لا نستعمل من عندنا، لا نستعمل مصدرا من عندنا، فهذا أمر مقصور على السماع. هذه مسألة. مسألة أخرى النعت، أو عفوا المصدر إذا كان نعتا لزم الإفراد والتذكير، فلا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث. المصدر إذا كان نعتا وجب فيه الإفراد والتذكير، قل محمد رجل عدل، وفاطمة امرأة عدل، لا أقول عدلة، فالمصدر لا يؤنث. المحمدان رجلان عدل، المحمدون رجال عدل، الفاطمات نساء عدل، لأنه لا يثنى ولا يجمع، فالمصدر جامد لا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع. لذلك إذا وقع المصدر نعتا وجب إفراده وتذكيره. لذلك نعود للتعريف، قالوا هو التابع المشتق أو المؤول بال، فله حالتان أصل وفرع. المبين لصفة، المبين لي، هذا واضح يبين صفة، محمد رجل صالح، رجل محبوب، رجل شجاع، رجل كريم، صدوق، يبين صفة، واضح هذا الكلام. نقرأ ثم نعود. قال في الصفحة 65 بعد 300 باب النعت، قال النعت هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق. عفوا هو التابع المشتق أو المؤول به، هو التابع المشتق أو المؤول به المباين للفظ متبوعه. هذه زيادة يعني تزاد في بعض الكتب كما زيدت هنا. قالوا هو التابع المشتق أو المؤول به، هذا واضح. ما معنى المباين للفظ متبوعه؟ المباين أي المخالف، يقال بينهما تباين أي اختلاف. يقولون من شروط النعت، من ضوابط النعت، أن يكون لفظه مخالفا للفظ المنعوت. يقال حضر الطالب المجتهد، لكن لا يقال حضر المجتهد المجتهد، ويكون المجتهد الثاني نعتا للمجتهد، لا، هذا يكون توكيدا لفظيا. أنتم معي؟ فقالوا هو التابع المشتق أو المؤول به المباين للفظ متبوعه، حضر الطالب المجتهد. فإذا قلت حضر المجتهد المجتهد فليس نعتا، المجتهد الثانية ليست نعتا للمجتهد الأولى، لأن اللفظ واحد بل هي توكيد لفظي. واضح هذا الكلام؟ مفهوم ولا؟ جميل. طيب، قال والمراد بالمشتق اسم الفاعل كضارب، واسم المفعول كمضروب، والصفة المشبهة كحسن، واسم التفضيل كأعلم. والمراد بالمؤول بالمشتق اسم الإشارة نحو مررت بزيد هذا، واسم الموصول نحو مررت بزيد الذي قام، وذو بمعنى صاحب نحو مررت برجل ذي مال، وأسماء النسب نحو مررت برجل دمشقي. ومن ذلك الجملة، هنا مسألة، النعت من أقسامه أن يكون مفردا وجملة وشبه جملة. نعم، من أقسام النعت أن يكون مفردا وجملة وشبه جملة، كأقسام الخبر وكأقسام الحال. يكون مفردا، قال محمد رجل صالح، حضر الطلاب المجتهدون، ليس جملة ولا شبه جملة. ويكون جملة أو شبه جملة، ولكن بشرط أن يكون المنعوت نكرة، وهذا يخالف شرط الحال. تذكرون حين تكلمنا عن الحال الجملة وشبه الجملة، قلنا يشترط أن يكون صاحب الحال معرفة، وأما النعت فإذا كان جملة أو شبه جملة وجب أن يكون المنعوت نكرة. يقال حضر طالب يضحك، أي ضاحك. ويقال حضر طالب وجهه مسرور، أي مسرور وجهه أو مسرور الوجه. النعت الجملة هذا مما يدخل فيما يؤول بالمشتق، مما يدخل فيما يؤول. دخل طالب يضحك، أي دخل طالب ضاحك يؤول. دخل طالب وجهه مسرور، أي مسرور الوجه يؤول. فهذا الشيء السابع، هذا السابع من النعت الذي ليس مشتقا لكنه يؤول به زيادة على الستة التي ذكرنا. كذلك يكون النعت شبه جملة، يقال جلس بشرط أن يكون المنعوت نكرة، يقال جلس طالب في الفصل، أو رأيت عصفورا فوق الشجرة. وإذا كان النعت شبه جملة فإنه يتعلق بمحذوف كتعلق الخبر والحال، يقدر هذا المحذوف بفعل أو باسم. فإذا قلت جلس طالب في الفصل فالتقدير جلس طالب مستقر في الفصل أو استقر في الفصل. واضح؟ قال هنا ومن ذلك، أي مما يؤول، الجملة، وشرط المنعوت بها أن يكون نكرة، نحو قوله تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. يوما نكرة، وجملة ترجعون فيه إلى الله نعت. قال وكذلك المصدر، يعني يكون نعتا مع جموده، ويلزم إفراده وتذكيره. تقول مررت برجل عدل وامرأة عدل ورجلين عدل ورجال عدل. نعم. طيب، الكلام التالي هو على مسألة فيها تفصيل، وهي تقسيم النعت إلى نعت حقيقي ونعت سببي، نتجاوزها إلى ما بعدها ثم نفرغ له. تمام. من مسائل النعت مسألة وهي تعدد النعت. تعدد النعت. هل يتعدد النعت؟ نعم، كما يتعدد الخبر. أي قد يكون للمنعوت الواحد نعتان أو أكثر. يقال محمد رجل صالح صدوق شجاع، فصالح نعت أول، صدوق نعت ثاني، شجاع نعت ثالث. طيب، هذه مسألة. هناك مسألة أخرى اسمها قطع النعت. قطع ماذا؟ قطع النعت. ماذا يقصد بقطع النعت؟ قطع النعت معناه، مر بنا هذا في باب العلم القطع، قطع النعت معناه ألا يكون تابعا. قطع النعت معناه ألا يكون تابعا. الأصل في النعت طبعا أنه تابع. يقال سلمت على زيد المجتهدي، أليس كذلك؟ بلى. طيب، ما معنى قطع النعت ألا يكون تابعا؟ كيف؟ قالوا بأن تجعله مرفوعا أو منصوبا، بأن تقول سلمت على زيد المجتهد أو المجتهد، في هذه الحالة ليس تابعا، فيقال هو مقطوع. انقطعت الصلة بين النعت والمنع فلم يتبع. طيب، ما إعرابه في الرفع والنصب؟ في الرفع يكون خبرا لمبتدأ محذوف وجوبا، ومرت بنا هذه المسألة أيضا في باب حذف المبتدأ وجوبا إذا كان الخبر نعتا مقطوعا إلى الرفع. يقال سلمت على زيد المجتهد، أي هو المجتهد. وإن وفي النصب يكون مفعولا به لفعل محذوف وجوبا، تقدير أعني أو أقصد. سلمت على زيد المجتهد، أي أعني المجتهد. هذه اسمها، هذه المسألة اسمها قطع النعت. طيب، هل لهذا القطع شرط أم يقطع بإطلاق؟ هل يشترط لهذا القطع شيء؟ قالوا نعم، يشترط لجواز. طبعا أولا القطع جائز لا واجب، جائز، يعني إن شئت قطعت وإن شئت لم تقطع. قال تعالى وامرأته حمالة الحطب، قرئ بالنصب وقرئ بالرفع، وامرأته حمالة الحطب، قرئ بالإتباع على الأصل وقرئ بالقطع، وامرأته حمالة، أي أعني حمالة الحطب. نعم. طيب، هل للقطع شرط؟ نعم. قالوا يشترط للقطع أن يكون المنعوت معلوما بدون النعت، أن يعرف بدون النعت. فإن كان المنعوت لا يعرف إلا بهذا النعت لم يجز القطع. كيف؟ كيف؟ من شروط شرط القطع أن يكون المنعوت معلوما بدون النعت، فإن كان لا يعرف إلا بالنعت وجب الإتباع. كيف؟ بعض الناس لا يعرف إلا بصفة، يعني مثلا لو سألت عن زيد فقلت يا فلان أين زيد؟ يقول لك من زيد؟ فهو معروف مثلا بأن اسمه زيد مثلا الأسود أو الطويل، أنتم معي؟ ها؟ معروف بهذه الصفة، يعني لو ذكرت اسمه مجردا بغير الصفة لم يعلم، فمعرفته تتوقف على ذكر الصفة، هذا لا يقطع، هذا لا يجوز قطعه. تقول سلمت على زيد الأسود، ما دام لا يعرف إلا ب، ما دام أنه لا يعرف إلا بهذا الصفة، واضح؟ فإن كان يعرف بغيرها، سلمت على زيد فيعرف من هو، ها؟ فلا ف ف فيجوز القطع. مقطوع الصفة. مثلا نحن معنا طالبان هنا مثلا في الدرس اسمهما زيد، زيد الأسود وزيد الأبيض. فلو قلت لي أستاذ زيد يعتذر اليوم، فلن أدري فهنا يلزم النعت، زيد الأبيض يعتذر اليوم، فهذا المنعوت يتوقف على النعت، صحيح؟ هذا لا يقطع. لكن إن كان يعرف بغيره، واحد فقط اسمه زيد وقلت يا أستاذ زيد يعتذر اليوم وهو أبيض، هذا لا يجوز قطعه. فتقول سلمت على زيد الأبيض إذا أردت الإتباع، أو الأبيض أو الأبيض. واضح هذا كلام مفهوم جميل. طيب، هناك مسألة تجمع بين التعدد والقطع. نحن ذكرنا أن التعدد، أن النعت يتعدد وأنه يقطع، جميل. طيب، هناك مسألة تجمع بينهما. إذا كان النعت متعددا، يعني عندنا نعتان أو ثلاثة أو أكثر ونريد القطع، نريد القطع، فماذا نفعل؟ قالوا، وطبعا انتبه هناك شرط للقطع، تمام؟ قالوا إذا تعددت النعوت وكان المنعوت لا يعرف إلا بالجميع وجب إتباع الجميع، وإن كان يعرف ببعض ولا يعرف ببعض وجب إتباع ما يعرف به، وجاز فيما لا يعرف به القطع والإتباع، تمام؟ وإن كان يعرف بغير الجميع جاز في الجميع القطع، وجاز في الجميع الإتباع، وجاز أن تقطع بعضا وأن تتبع بعضا. واضح هذا التفصيل؟ كما تشاء. لكن إذا كان هناك قطع وإتباع وجب أن تقدم الإتباع وتؤخر القطع. سلمت على زيد المجتهد الصالح، لا يجوز أن تقول سلمت على زيد الصالح المجتهد، لا. واضح هذا الكلام؟ عند اجتماع إتباع وقطع وجب أن تقدم الإتباع لأنه الأصل، وأن تؤخر القطع لأنه خلاف الأصل. مفهوم؟ جميل. هناك مسألة أيضا وهي أغراض النعت، أغراض النعت. النعت له أغراض. من أغراض النعت توضيح المنعوت، ومن أغراض النعت تخصيص المنعوت. هذان غرضان من أغراض سنذكرها إن شاء الله، لكن لا يعني لابد من ذكرهما مع لوجود ارتباط. يقولون من أغراض النعت توضيح المنعوت أو تخصيصه. طيب، متى يكون الغرض من النعت توضيح المنعوت؟ ومتى يكون الغرض التخصيص؟ نبدأ بالتوضيح. قالوا يكون النعت لتوضيح المنعوت إذا كان المنعوت معرفة لكنه يلتبس بغيره، كما قلنا معنى زيدان طويل وقصير، فغاب أحدهما، فلو قلت لي غاب زيد فهو معرفة لكن يلتبس بزيد الآخر، صحيح أم لا؟ ها؟ صحيح. تمام؟ أنا أعذرك يعني. نعم، فعندئذ لابد أن نوضح. ما الذي يوضح النعت؟ تقول غاب زيد الطويل، فيقولون الغرض هنا من النعت توضيح المنعوت. التوضيح يكون للمبهم، يكون للشيء الذي يلتبس. فقالوا يكون النعت أحيانا لتوضيح المنعوت إذا كان المنعوت معرفة يلتبس بغيره. واضح؟ جميل. طيب، الغرض الآخر تخصيص المنعوت. متى يكون الغرض للنعت أو من النعت التخصيص، قالوا إذا كان المنعوت نكرة، إذا كان المنعوت تقول حضر طالب فتعم كل طالب، فإذا قلت حضر طالب أبيض أو أسود أو طويل أو قصير أصبح الأمر خاصا بمن صفته هكذا وخرج غيره، هذا اسمه تخصيص. النكرة تدل على العموم، والتخصيص هو إخراج بعض أفراد العام. إذا قلنا حضر طالب عم كل طالب، وإذا قلنا حضر طالب طويل خص الطويل دون القصير، فيقال هنا تخصيص للمنع. نفس الشيء مع الإضافة، لكن هذا أحسنت، لكن نحن في باب النحت، واضح؟ فإذا الفرق بين التوضيح والتخصيص في باب النعت أن التوضيح يكون بعد المعارف والتخصيص يكون بعد النكرة. لذلك في بعض الكتب يعرفون النعت فيقولون هو التابع المشتق أو المؤول بالمشتق الموضح لمتبوعه في المعارف المخصص له في النكرات. في بعض الكتب يذكرون هذا كالتحفة السنية كما ذكر محمد محي الدين رحمه، وبعضهم يذكر كما هنا هو النعت والتابع المشتق أو المؤول المشتق المباين للفظ متبوعه وكما في قطر الندم. واضح؟ نعم، هذان غرضان من أغراض النعت: المدح، تقول الحمد لله الحميد، الحميد هنا نعت للمدح ليس لتوضيح ولا لتخصيص. بسم الله الرحمن الرحيم نعتان للمدح. من أغراض النعت الذم، حضر زيد الكسول أذمه، قال تعالى فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، نعت للذم. قال تعالى وامرأته حمالة الحطب، على قراءة الإتباع حمالة، هذا نعت يقصد به الذم. تمام. من أغراض النعت الاسترحام أو الترحم أو إظهار الضعف، كقولهم اللهم ارحم عبدك المسكين، عبدك المسكين، المسكين نعت للترحم لإظهار الضعف وطلب الاسترحام وطلب الرحمة، لإظهار الضعف والاسترحام أي طلب الرحمة. من أغراض النعت التوكيد، كقوله تعالى إنما الله إله واحد، هذا نعت للتوكيد. كقوله سبحانه وتعالى وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، هذا نعت يفيد التوكيد. إنما الله واحد هنا في الأس خبر، لا إنما الله إله، إله نعم، إله هو الخبر وواحد معك. جميل. بهذا لا يبقى في باب النعت إلا مسألة واحدة، وهي تقسيم النعت إلى حقيقي وسببي. ونقرأ أولا، نتجاوز الصفحة 69 إلى ما بعد ذلك. قال في الصفحة 73 بعد 300 قال في الصفحة 73 وفائدته تخصيص المنعوت إن كان نكرة، نحو مررت برجل صالح، وتوضيحه إن كان معرفة، نحو جاء زيد العالم، وقد يكون لمجرد المدح، أي للمدح فقط دون توضيح أو تخصيص، نحو بسم الله الرحمن الرحيم، أو لمجرد الذم نحو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو الترحم نحو اللهم ارحم عبدك المسكين، أو للتوكيد نحو قوله تعالى تلك عشرة كاملة. هنا أستاذ عندما نقول بسم الله الرحمن الرحيم، هنا نعت تابع، وإذا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم خبر لمبتدا محذوف تقديره هو، وإذا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم مفعول به لفعل محذوف، هكذا صحيح، وهذا يسمى النعت المنقطع. جميل، تمام. قال بعد ذلك وإذا كان المنعوت معلوما بدون النعت جاز في النعت الإتباع والقطع، هذا هو الشرط، إذا كان المنعوت معلوما، ها معي كان؟ نعم. إذا كان المنعوت معلوما بدون النعت جاز في النعت الإتباع والقطع، ومعنى القطع أن ترفع النعت على أنه خبر لمبتدأ محذوف أو تنصبه بفعل محذوف نحو الحمد لله الحميد، أجاز فيه سيبويه الجر على الإتباع والرفع بتقدير هو والنصب بتقدير أمدح. قال وإذا تكررت النعوت، هذه مسألة التعدد، تمام تمام. وإذا تكررت النعوت لواحد، فإن كان المنعوت معلوما بدونها جاز إتباعها كلها وقطعها كلها وإتباع البعض وقطع البعض بشرط تقديم متبع، أنتم معي؟ نعم. وإن لم يعرف إلا بمجموعها بأن احتاج إليها وجب إتباعها كلها، وإذا تعين ببعضها جاز فيما عدا ذلك البعض الأوجه الثلاثة. الأوجه الثلاثة هي القطع للجميع والإتباع للجميع، الإتباع والإتباع في الجميع، والقطع للبعض والإتباع للبعض مع الإتباع أولا الجميع مع تقديم الإتباع. أستاذ نعم عفوا، هنا قال إلا بمجموعها بأن يحتاج، هنا الكسرة تخلصا من التقاء الساكنين، وهذه أن بي أن تسمى حكاية؟ لا، هذه المصدرية. نعم فهمت، ولكن الأصل عليها أن تكون مجرورة. لا، المجرور هو المصدر، المصدر المؤول. فهمت هذا، فقط هنا الكسرة الذي نرى التخلص من الساكنين ليس بسبب الباء. إذا قلنا بأن وجاء بعده متحرك طب يبقى السكون، يبقى السكون، وحينئذ كيف يسمى هذا الحرف أن؟ ليس هذا هو يسمى حكاية؟ يعني أنت تريد مني الآن أن أعرب لك كلمة أن؟ نعم. بأن أن اسم، هنا اسم مجرور، هو في منزلة نعم الاسم المجرور، صحيح أم لا؟ صحيح. يقال اسم مجرور وعلامة جره الكسرة المقدرة منع من ظهورها حركة البناء، أنت معي؟ نعم. الأصل أن أم مبني على السكون، السكون، فهذا البناء يمنع حركة الإعراب، صحيح أم لا؟ صحيح. صحيح. صحيح. أو يقال، يعني يمكن أن يقال أن حرف مبني حرف مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، يمكن هذا. والإعراب الأول صحيح، لا مشكلة، هو نزل الآن منزلة الاسم لوقوعه بعد حرف الجر. واضح هذا الكلام؟ فيمكن أن تقول اسم مجرور رجال الكسر المقدرة بعد من ظهورها حركة البناء. واضح الكلام؟ وإما أن تقول حرف ليس حرف أم، يقال حرف مبني على السكون في محل جر بكسرة مقدرة لي يعني منع من ظهورها البناء. الأول أسهل، تمام، الأول أسهل وأوضح. أنا سألت هنا لأن هنا لا يجوز بأني ونقول اسم مجرور والعلامات الكسرة، لا يجوز هذا لأن جاء في الشعر ليت وليرفع شيء ليت. نعم، وهذا أنا قلت لكم قبل ذلك، يجوز وجهان، إذا وقعت الكلمة المبنية في موقع إعراب جاز لك أن تعاملها على لفظها دون تغيير، وجاز لك أن تعاملها معاملة الموقع. يعني مثلا نقول إذا دخلت كان على الجملة الاسمية فعلت كذا، دخل فعل، ما إعراب كان فاعل، صحيح أم لا؟ كان فاعل مرفوع، فلك وجهان، لك أن تقول إذا دخلت كان هكذا، وتقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة البناء لأن كان مبني على الفتح. واضح الكلام؟ وليس بعيدا أن تقول بحرف ضمة مقدرة منع من ظهورك حكاية، يصلح أيضا البناء معناه الحكاية أنك حكيت وكذا. ويجوز أن تجعله اسما، تقول إذا دخلت كان على الجملة الاسمية، وتقول كان فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. واضح الكلام؟ واضح. لا، لكن في هذا لا يصلح هذا الوجه، لا يصلح، لابد أن تقول بأن دخلت، لأن المجرور ليس أن، المجرور هو ماذا؟ المصدر. المصدر. واضح هذا الكلام؟ طيب علينا أن نكتب الآن، أمامنا كتابة طويلة.